فعلاء من الله وشرفك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز من جنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى ضعف القضاء وبطل العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجه اليقين والشوق إلى لقائك بغير ضراء لا تفرح ولا تحزن من غيرك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وارزقنا اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيمن أعطيت وقنا يا رب وارزقنا شر ما أعطيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده سمعنا في أكبر السميع أقصى ما يمكن يعني أنا مش يعني ما يمكن بس هو المشكلة إن المسجد لازم يعمل ميكروفون سماعات بين الناس لأنه علشان الحسد يظن أن هناك من ينفع ويظن غير العدل. والحق خطر هذه الصورة مصور يشتب العدل. ثم تصوم قلبك جدا quelli che colgono il sentire, l'ultima di un mese, senti di non conoscere, roba di un smetto, vedi che di gestire la mia ricerca della salatina, ma questa uscita, mi sono dimostrato, ad aver ripartito, ho uscito, ma io sento. Vedi che gestire il sentire, che è per tu, ma non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, الرب هو فرد وده يبقى يفهم تمام من الرزق عليه وهو اللي هنا وهو اللي كده وهو اللي ان شاء الله يغفر له في ارض المسلمين وهو اللي ربنا سبحانه وتعالى يستحب يوم القيامه كل هذا لذلك نجد ان الانسان تجد لو على كلمه التوحيد في القلب هذه الكلمه اذا ترفعت في القلب تجد ان الانسان سبحان رب العرش العظيم في باله والله العظيم كل جريحة من دوات المصانع شعور كان بالكلمة ما وهو إلا الله يعلم يضع الإجابة لأنه كل قد متعلق من بالله سبحانه وتعالى لو كان الكلمة عن بطة الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات الأسميع ده بصير ده رقيب ده سمعني أن تفتر بالدين بالناس هو سبحانه وتعالى تماما انا نظر حرام مش شفت بين هو نظر جاية ونظر اكبر انا بفعل كذا بنوت جاني الحرام انا لا اتذكر ان الله سبحانه وتعالى اقرب اليه من حبل الوريد ولذلك اذا ترفعت كلمه التوحيد عقيده صحيحه وقال لن تجد من نفسك ان تكون هناك واذا لم تعمل هذه العقيده صحيحه تجد من نفسك خيف من الايام وخيف من الناس وخيف من الناس وخيف من الكلام وانت فيه لهذا وتفعل ذلك وتفعل كل ما لان لم تتربى هذه العقيده صحيحه من اولاد الله اللي يحدث ومن في الخلق الله عز وجل كل واحد حط في قلبه مفهومها ان نحسبه الله عز وجل برفض الكلام وسكناته ومصابته وصلته وكانت واعيه لذلك أول حاجة كي نسمع المسلم أن يكون عقلي أن يكون مؤمنا بأن خالق الصرف إله حكيم إله يعني كلمة إله تعني تؤلمه القلوب بجد لو نظرت لونها بس كده او بهجتها او الساعه تحس ان انت الساعه قلبي شوف فيها فيها سموم فيها سكون فيها ثم ايه ترجع تفكر ثاني ترجع فيها ثاني وتكون ينقلب لك قاطعه ولذلك لان ربي خلق هذا الكون من الاحسان والاتقان والتنابر لا يستطيع احد ان يتجرأ على غير ذلك يستحيل ابدا يستحيل ان الانسان يتصور ان يكون اكمل عباده لان ربي سبحانه وتعالى تفضل الكمال ونعوذ الجمال تفضل الكمال ونعوذ بايه الجمال ونحب الجمال سبحانه وتعالى لذلك الذي سبحانه وتعالى قال فينا ذلك الكون ان هي تدير ايه انما هو لون واحد سبحانه ان يكون في العقيده النقطة الثانية العقيدة عقيدة أنا كيف أنتمي الإسلام النقطة الثانية أن أكون ممكنا أن خالد بن عوض لم يدخل هذا الكون على الجنة ولا كلا أنا كان الكرة بإيه في الصورة الثالثة الصورة قد أصبح المبنيون وأنا أنكم أنا خلقناكم على الجنة وأنا أنكم أنا خلقناكم على الجنة وأنا أنكم أنا خلقناكم على الجنة وأنا أتحدى على كل عمل، على كل قول، على كل تصرف، على كل فعل خير عملتي، وكل مدينة تكي، وكل كلمة تخطي، وكل كلمة تخطي، وتطريق كتاب، وتطريق كتاب. لن يغادر ذلك كل ما تعطي، أبداً، فتقرأ إلى هذا الجليل، فتقرأ في القانون، عشان كده يحباني. الأمر مش بسيط. الأمر كل واحد يسمى فقط بين عند الرب الكريم العظيم. لازم يكون في مهابة القلوب ده. وتعظيم لله سبحانه وتعالى. هذا الكون خلق ليبلوكم ايكم احسن عمل. يعني في يوم قليل شوفي خلقتي مش عشان تضربي كده. لا. ولكن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الطائع والعاصي؟ نشوف انسان واحده بنت صغيره كده عادي يعني بتسال. سؤال غريب جدا جدا. بتقول لها يعني يا بنتي انا دلوقتي بنت مهتمه ومهتمه ومتكلمش ما بعملش حاجات وحشه زي ما بيعملوا مش مهم بس يعني انا بحكي لها هي شوف البنت دي كانت سؤال بديهي يعني هل استوي انا والناس براحتهم؟ لا يستوون يا حبيبتي لا يستوون لا يستوي الانسان في مليار في المخزن من الزمن لا يستوي الانسان في طرف شيء لله في العقول الفارقه يعني وبين الإنسان اللي طرف نفسه قد إيه؟ ميز الإنسان والعقل الفرق بين الحيوان والإنسان اللي الإنسان بيعمل إيه؟ يعقل في ربنا قال في خير وفي شر وهذا هو الذي يرفعك في دنياك وأخلاقك وهذا الذي هو يدور في دنياك وأخلاقك فإذا ساعات الذي يدور في دنياك وأخلاقك بظن أن الناس تتراكي ما تنسي أن الله يرى سبحانه وتعالى ولذلك بقول ان مكان العقيده في المؤمن خلق الله تعالى جل وعلا ولكن تكون عمل لانه لا يتاثر ولا يكون مش ممكن يكون عمل اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قدر في خطوات الناس كما قلت الرب سبحانه وتعالى فتعالى الله والمال في الحق لا اله الا هو رب العرش ايه الكريم عقيده المؤمن احبائي ان اكون مؤمن بان الله سبحانه وتعالى اصل الرسل وانزل الكتب ليعرف الناس كلمه مطلوب منهم والى عيالهم والى البشارة والنبارة حسنة عشان ينذرهم ويبشر الذين هم وينذر الذين قبلوا عشان ربنا سبحانه وتعالى يقول بإنزال الرسل ليميز الله قليلا مطمئنا ممكن الإنسان يكون قاعد بين الناس ما عملش المعاصي زي الإنسان ثاني ينفرد بين في المعاصي لابد أن يكون هناك فرق بين من هداه الله أو من طرف الهدى ومن طرف الفرق الإيه الضلال لا يشكر ولذلك لابد أن يكون الذي عقدته إن ربنا سبحانه وتعالى جعل طريقين شقي وسعيد فأما الذين إيه؟ الأول شقوة فسعيد شقوة الأول لكن ما فيها إيه؟ خالدين فيها ما دام إلا ما جاء ويجي بعد كده وأما الفرق أما الذين سعيدوا خالدين فيها ما دام إلا ما شاء عطاء خيره فلا تكفي بيتنا سبحان الله شوف بقى لما تسمعين بعد كل نجيب نفسي عليكم زي ما انتك على جمع من العصير ما تحاوليك بلعصي لكن انتك يقول يا ربي لم يدرسوا بقدرك قلت بك يا ملي أنا أعطاك ولو بالقبيل لأني أنظر إلى مش أنظر لقلة المعصية لكن أنظر إلى عظم لعظم من العصير أنظر إلى جلالك وإهاب جلالك أنظر إلى مكانتك في القلب أنظر إلى مكانتك الرحمن والعرش السوى العلو بلغة سبحانه وتعالى فالبقرة هي العلو بلغة على المصطفى وعلى أفتاح وعلى النقطة الرابعة هي عقيدة المؤمن الشبيه أن أكون مؤمنا أن الغاية من وجود الإنساني هي معرفة الله وطاعته وعبادته وما خلق الجن والإنس إلا بعلمه إن أدخل في سؤال ألف الثاني كل يوم من الرب لكن الله أنت مش قادر تصلي لكن خلقت عشان زي انت ربنا سبحانه وتعالى خلقك ومعرفك بالجن وانت احنا بنعبدوه زي انت خلقت العباده دي واحد الديان علشان ربنا سبحانه وتعالى يوم يوم ده عبدني وتعالى يكون بعبادتي ولذلك هذا الامر سبحان الله يقول كلمة ان الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون ايضا يرميك رب الخزنة المشكلة وما خلقت الجن من الجنس الا ليعبدوه والعباده عشان عرفت في جمال كل ما يحب الله يعني تأميني كل اللي بتحب ربنا في أنت عبد الله على قدر هذا المقام في قلبك على قدر محبة ربي يجعل لهم الرحمن ودا أبي ربنا أن يجعل كل أنا ربنا ربنا يجعل كل حب الحب ربي وأنا محبة ربي سبحانه وتعالى وتكون في ولاية الرحمن وتكون من عباد الأصفياء إلا إذا فهمت معنى ربي سبحانه وتعالى شوفوا سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى قلت من عاد لي وليا يا ربي فقد انا اهتم بحقي شو الولي الذي يتولى الفرد الشعر في الزوجين ورد الحج اتولي قوم بطاعه الله عز وجل عشان تحب من طاعه الله واذا ربنا سبحانه وتعالى كنت وليا لله اي انسان ممكن ما نعرفوش ممكن يولي الله عز وجل بطاعته لله عز وجل ولو كان هذا الانسان مغمورا ولي لله لما تقرب الى الله بالقبل الحرب ثم اتم صوته وتقرب الى الله بكل نوازل اصبح وليا من اولياء الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا واياكم يا ولا يقرب الي عنك شيء حتى مما فرضت عليه طول عليه كل الفوز تقولي ان كنت اكثر من سنه خمسه او الايمان الست لا حاجه كتير من فرض صحي من فرض الروايتين اعظم فرض حط تبعهم لو في مرحلة جزء من أعظم الفروق الصدق من أعظم الفروق أعظم شيء القلب السليم من أعظم الفروق اللي تسمي الضبع فيه سبحانه إنه جاية في بداية القلب السليم بس تقوم على دين هل تكون جدا جدا من الفروق اللي تسمي عرف وبعد ذلك كله وانا يزال عبي القلب بيها في نواجه حتى أحب بعد ما طلبت الهودة بتقول يا رب يا عايز أسير عايز أسير أكثر قرب منك تقارب بعد نواجه لو تستعطوا لها خلي من الصلاة وخلي من الفكر سبحان الله يحبني من انشغل بالذهن وبذكر الله انشغل عن اي معصيه شفتي نفسك منشغله دايما بذكر الله الثالث هو دايما بذكر محارب الاثنين يا الثالث يا ذكر ينشغل بذكر الله او ينشغل بذكر الايه يا اما قائده من اعرف ابراعي لغرض الجنه يا اما قائده كبير الشيطان اعرف ابراعي والعياذ بالله الشوك والمسيح الشيطان زي طول ما انت في ذكر الله انشغلت فيه شوف سبحان الله يا شباب لما يجي نتكلم في التوحيد خلي بالك من التوحيد ده بياخد قلوبنا محدش يعلق يا جماعه علشان نجيب مع الامر لان الامر ده بيخلي قلوبنا صفيه صفيه جدا فخلونا نجيب مع توحيد الله عز وجل عشان تبقى تحس ان انت تسمعي عن العقيده او توحيد الله عز وجل تحس كانك بتنقي كده الاهتمام بتاعنا ولذلك قلتي لطاعه الله وزي ما ذكرت لك الطاعه اسم جامع لكل ما يحب ربنا سبحانه وتعالى طاعه الظاهر طاعه الظاهر طاعه الظاهر انت عارفينها كل اللي عارفاني ومن اعظمها يا ثاني مش دي طاعه اعظم الطاعات امسك علينا لسانك ودي على خطيبك وليسعى كذلك ازاي الانسان يكون متهم ازاي الانسان يكذب مغارب قلبك خلي بالكم الإنسان مهارة القلوب. إذا كان الإنسان قلبه سليما غرق ذلك الإنسان السليم، خرج منه كل شيء سليم. وإذا كان الإنسان قلبه غير سليم تجد الإنسان ثم هو هذا يخص البعض وكان الإنسان وكذا ليس دولي ودولي إنسان وإن دولي إنسان وإن دولي إنسان هي مش عبادة لله أبدا، أنا هي معصية لله فقط. علشان كده كتاب الله يحدد من الظلمة طاعة الجوارح، طاعة الضوء وطاعة البصر. طاعة الضوء من أعظمها إن يبقى في الأمر ويصبح عملي ويصبح صلاتي من الله يحب ربي سبحانه وتعالى، يصبح صلاتي يصبح صيامي يصبح كل شيء يعمل، يصبح واتصبر يصبح صلاتي يصبح كل شيء بعمله الناس تشوف اسمعه عني يكون صالح وكل يدي شيء يبتدى وقتها يصبح صلاتي من عبادة القلب. ودي أشهر اللي بشكل كثير توحيد محبة الله قلبي كده تلمت كده لكل كده تشدي القرآن بالضبط ومحبة القرآن عايز تخيلني زيادة والإنسان يتمسك بيه ويبقى لا يوجد شيء بعد الساعة القرآن كده أحس كأني كنت نايمة في الغفلة. إذا عرفت القرآن على قلبي وجدت نفسي بحب القرآن على أني بحب الله عز وجل بحبه بس بحب الصدق في نفس عايزة تتعلم القرآن فقط، لكن محبة القرآن عنا محبة القرآن سلوك اللي في القرآن هو إيه؟ لما سئل عن سيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرب القرآن كان بالحق كأن القرآن يمكن على إيه؟ تطبيق لنجاح القرآن أنت كذلك؟ أنت تطبيق للقرآن؟ أنت كده لو ولدت في النبي ومشيت في الطريق وعشت في مكان أنت تطبيق للقرآن ولا مجرد حروف؟ اللهم لا تجعلنا نقرأ حروف ولا نعمل بحدوده يا رب العالمين. ولذلك نقول سبحان الله عبادة الباطن من أحبائي عقيدتي عبادة الباطن عندي إيه؟ موحدة بتاع الغداء مش نفسي بنيت حبل. لا يوجد أحد أعلى من الله في قلبي أبدا، لا يوجد أحد أعلى من ربنا على بنتك ولا ابنك ولا أختك ولا صاحبتك ولا أبنائك ولا لا يعبد أعلى من حبة ربنا في قلبي شيء. وبناء عليه أي إنسان أمرت المعصية تقول لا طاعة المخلوق إلا المخلوق الصالح فقط ربي ربي إني أخاف الله رب العالمين. لا، وزي ما قال سبحان الله إيه يوسف أمدى خالص في المعصية اللي تهيئت له كل نوع المعصية أنا عبد الله إن أنا ربي أحسن فيه ولا مش ممكن أعصي الله عز وجل ولذلك قوية القلب من أمر الله وإن توحيد ربي إزاي ما تكمل ربي في قلبي إزاي صور العبد صور الصور العقيدة غير صحيحة أو صور الشرك اللي بقت منتشرة جدا جدا عايزة تخص في بعض الفترات منتشرة جدا جدا من صور الشرك. طبعا صور الشرك الخمسة وخميسة والبث في النوم والكبس والفنجان ومش عارفة وإيه والروح لوحدة كلها تعمل لك مش عارفة حب بابا عشان تجيب الحب أو تروح لوحدة تكون مثلا في مكان في أي مكان كلها جبت لك الحب بيقولوا بيكتب كل هذه الصور صور من صور إيه؟ لكن هذه الصور ليست في قلبك مش موجودة مش تعلق بها أبدا أبدا أنت لست تعلقي إلا بالله وحدي. التعلق يكون بالله وحدي بس طول حياتك تتعلقي به ده اللي ممكن تتعلقي به وده الحب تتعلقي به أول ما عبره تتعلقي ثم حبك كل من يزيد تخافي منه تجاوزي بسرعة تكتري منه يعني هذا الأمر يشبه عبادة القلب إنك تعقدي نفسك الله عز وجل الطفل بين يديه هو ده المحاسب. ما تقولي العمل كل ده مش هينفعك، لا ينفعك عمل ما تنظر في صحبتك. ولذلك انا خوف من الجليل كل شيء يخلق عنه الا الخوف من الله عز وجل. اني تبتني في رضا الله سبحانه وتعالى، ثم الرجاء يجي تقنيتي محدوده، يجي تقنيتي محدوده مهما كانت تلاقي في الدنيا. بلاقي الدنيا ما كانت الدنيا الا احسن مقر، ما كانت الدنيا الا ايه تضل الدنيا دار امتحان. مين فينا تقدر يمشي امتحان؟ مش ممكن، مش ممكن. ده يمتحن الانسان في الدنيا على قدر الدين، من كان في دينه صلابه اشتد بها. ولذلك لما كان امتحان الانبياء كان اخطر بكثير جدا. الانبياء من امثل والامثل كل ما تكون وتنظري عشان تنتقلي من درجه الى درجه ويبتلى العبد بالابتلاء بتطبع درجته عند الله. يا الله تعالى ان الانسان لم ينظر الى الابتلاء بس عظيم رجائك في الله، خلي من القادر عليك وعظيم رجائك في الله. لن ترد عليه سؤال سيكون عنده سؤال خليف يقين يعقده في الدين وتفكري ان اي ابتلاء جالك اقرب قلب الواحد من الانسان. اي انسان ماذا تعرف الانسان؟ في انسان ممكن ولذلك ارجائي وادمين القرع على الباب وقفي وادعي مستشعرين القرب بتاع الواجب وادعي هو ولد الملك وقومي من السحر وصلي واستغفري وابتهلي فلن يرفع عني ولا يرفع الله سبحانه وتعالى القدر على الارض. ولذلك رجائك يعظم رجائك في الله عز وجل، يعظم رجائك في الله سبحانه وتعالى. فاذا جاء الجن اكثري اكثري الاشياء مش قادره عليها اكثري بها الحمد لله قد يلدنا كنا انسان مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نعمة هي في الموجود الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أقرب شيء في هذا المنطقة من السنة يكون نفس من الزروب المعاصر عشان الناس والمفروض أراضي عن الله عز وجل عشان الناس والله عز وجل يجب فكرت في ايه؟ وخلق الله فكرت بذاته تقوليش قاعدة كده وكبيتي طب ازاي طب لا لا لا، لكن لو عايزة تفكري في الناس تفكري في خلق كده هتفكري في الحياة من ورقة نبات حاجة بسيطة جدا كده بقى أنا ما يوم دماغي صح صح عطيت لتحت الناس مثلا وشفتي الطبق الصبحي وكده ويحمل سبحان الله عشان النبات يخرج منه ما تبقاش الميه تبقى من الريحه تلاقي الناس اللي عليك حاجات كده ما اعرفش سبحان الله كله كده على الورق بتاع النبات وحاطط على موجود على السطور دي كانها سنومات شديتها ما تبقاش الميه وفيها ايه علشان سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يحفظ وهذا النبات اللون الاخضر ده ليه وبيكتسب ازاي ومين وايه التوزيع اللي في الغازات اللي موجود بين النبات وبيننا وايه الارتباط؟ احنا محتاجة للنبات عن فكرة احنا محتاجين كلنا نحضر فيه احنا بالتبادل الغازي عشان الكل يكون طالع احنا زينا Thank you. Thank you. بس ما نتمناش في الغم ونستمرش على الغم. أول ما الإنسان يشعر نفسه زي ما يكون الإنسان كده وقع في تراب، الإنسان يستوي بالعقل والنفس نفسه واقف ويمسك على التراب ويمشي. والتوبة بقى اللي هي اسمها التوبة من قريب، إن أنا أتوب من بعيد دي بقى الإنسان بيجي يغار ويتوب، هذا اسمه التوبة. ولذلك نقول ومن يطع الله ورسوله الله ويتقي فأولئك هم من يحبك. فإن كنت تقول في الطمع شوفي لما أقول لك إيه، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي. التقوى لا تجعل لي غيرك مهما علمت اليوم القادم خيف من عندك، بس مش كون قاعدة واحدة غير ربنا قفل عليها وما اشتغلتش وما بتعملش، لا لا انا اخاف عنها، بقيت مش منشغل اعاقيك بجد اعماله عشان ربنا يهديك يوم القيامة بفضل الله عز وجل. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم يا رب اجعل منك وانا وانت منهم، قال ربي فيهم رب سبحانه وتعالى فأولئك هم الفائزون. سبحان الله يحب أن أعرف ناس أو أن أعرف لهذا يعني كان بتاخر من الآيات اللي كان آخر الآيات اللي كان يقرأ، فكان يعمل بس كان يعمل آخر آيات قيام الليل كان زي ذلك، فكانها بشرى من المسلمين. علشان كده من عمل جمع من زرع حظه إزراع الطاعة تكون في يوم قريب جدا الخير، إزراع المعصية تكون في يوم قريب جدا الشر والخير. لذلك في النقطة التي تبدأ عن شرارات عشرة كانت عقيدة المؤمن أن أكون على ذكر دائم لربي، ما تنسيش أبدا، ما تنسيش الدنيا ربي، ما تنسيش النعمة المنعمة، يمن عليا بنعمة والنعم كثيرة يمن عليا بنعمة، يوم انشغالي بالمال ونسيني المنعم. نسيك المنعم نعم عقيدة المؤمن ألا تنسيك النعمة المنعم، لكن دائما تكوني على حذر، دائما تكوني على حذر شديد، لأن ممكن النعمة تسلك هذه المنعم. ممكن أنا أكون عندي أولاد إن أنا أعرف أولادهم فتنة يجي لك المال يسلك، يقلل قربك من الله، يقلل طاعتك لله، يقلل عملك للدار الاخره في السماء. انما اعمالكم اشتغلت لان بتكون في منفعه هي منفعه بيه وكده، تجري قرن بين هذا وبين انسان تاني مشغل اللبن في فرق شديد وهي مفيده للناس او في فرق عن اولاد. تجد الانسان من ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بالاولاد وتبقى كل انشغال مقتول بالاولاد مع انه نعمه. إننا أولوكم أولوكم فتنة وربي عندهم جبريين عظيم، ولذلك ممكن أشغل في فتنة البيت يبقى كل ما يدور في غزلكم عدم سمت إيرم زير دحم عيادهم اتنفض نجم فاقوا التجيب تضم حياتك ودعم حول ذلك ليس كان ذلك في رباني. يريد ما يكون ذلك المالي لحد وذلك حتى تكون العقيدة الصحيحة وكما أقول لكم الحباب هذه العقيدة التي يتكلمهم عنها اللي هي ماذا يعني انتماء الإسلام دي العقيدة التي تصحب الإسلام. تجد سبحان رب العرش العظيم ليس له هدفا إلا هدفا واحدا في حياته، أنا عايش في الدنيا ده عشان رب العالمين، هدفا واحدا الحياة لتضاهي بين وإذا عاش الإنسان على هذا الهدف رضي الله عنه وأرضاه كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى يرضي بإنه يعفو عنه، يرضي بإنه يوم القيامة يرضى عنه، يرضي بإنه يختم له بالصالحات عليه. ولذلك لابد أن يكون ذلك العبد اللي هو من عقيدة المؤمن أو يعني انتماء الإسلام أن يكون هكذا صلي فكرة صلي فكرة أنا فكر أعلم أنك مسلمين بستغفر وبفكر أبيت كيف المسلمين أفكر في رحلة مثلا أقصر فيها أو أقصر من أخواتي مثلا ولكن مجانين في رحلة مقررة بتفكري خير فاتك صنفي فكرة بتفكري من صنفي كيف أعود على فطر أنا ناوي أفكر ليس من هذه العقيدة دي مش العقيدة اللي احنا جيك هذا لا يعني هذا لا يعني خطنا نبقي ذكرى لازم تكون تتكلم يسعى في كل من حولك يسعى في كل من حولك لذلك سبحان الله يا جماعة الناس يمكن ليس لهم في العلم إلا القليل لكن يشكل الذكر في حياتهم أمر كبير لا ينطق لهم إلا على الذكر اللهم ارزقنا أجعل ذاتنا دائما راضيا لذكر يقول أشد الذكر لله تعالى هو العلاج النفسي الأقوى أكثر الناس إشراحا أكثر من ذلك زي ما بيذاكر الناس وبيتفكر في الذكر يعني ده خير انت عارف انك بتكون على الحنان كأنك بتجمعي كل القوى القوية تحطي انت مع من؟ اذا ذكرتي ذكرتي نفسك يعني تخيل انت عارف تكوني مع زوجين ابنة فقيرة وانت لوحدك ومعك القوية عزيز انت محتاجة ايه تاني؟ محتاجة بين من الدنيا أكثر من ذلك محتاجة أنس من الدنيا أكثر من ذلك ولذلك قيل وارتباح الأمر أمام عاليات بلنا الزمن والقروب أو طويل مهما كان في الدنيا كروب ومهما كان في الدنيا من الكلام وما نتفر مع أكثر الشلاف الموضي نفسي كمان يحب الإيمان الموضي عن الكلام كثير جدا لكن السماع أعظم سلاح مش النفس مش التقوي لله التقوي لله يضيف قوة إلى السند إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك السلاح الأمر الأقوى يعني أمام عاليات الزمن والقرون كل الحياة وهذا السلاح يلتقط بين البشرية الناس تلتقط بيه تلتقط بإنه لما تيجي تبص تلاقي مثلا أقرب حاجة للزمن اللي بيلعب ينقص عنه ويجي تقول نفسك مع ان سبحان الله يحب ان انت تعمل كل دي الدكتور فاطمه انا بقى مش كلها اللي انت كويس والله كل اللي بتقولوه انا معرفش رحت ليه انا طب انت كويس كويس انا دي قصه في ذاتي يعني هي مشكله كبيره وجت احنا بعض انا مش كل دي يعني مش عارفه دي حصلت بعدين من البنات كده وده هاخد اللي انا عايزه قلت لها انا اقول لها طب انت كويس كويس انت مهم من المعلومه التدريب في بس ما بتقولوا ان انا هنا لا غير النقطة دي من دماغي دلوقتي مش عايز اسمعها لا بس خلاص بس عندي خالص ولاد ساعات هي تيجي كده بقول لها معلومة يا رب وفعلا مش عارفة ايه شوف من ثلاث شهور شوف ربنا عمر ترد ده ازاي وده مش هي بس يعني الحالة دي عندي كتير جدا تبقى ازاي قبلت بالقرآن ده عارف ان هي كانت في اوهام وافكار في المأمن عاشت مع القرآن تنظيم زي كلنا كده من عشان القرآن تبدأ حياتك تبدأ حياتك السعادة لا تتصور فيها مهما كان عندك كده تيجي المحنة عندك منها مهما كان عندك المحنة عندك من الله عز وجل كل من الله عز وجل ليس على الدرجة كل شيء بسبب القرآن والنصوص سبحان الله اختفرت به البشرية الذين أنهم تقدمون قلوب إيه؟ أدبي ما ينفعش على فكره احنا نقيد ده وشيطان تعرف كده ان الانسان بعيد عن ربنا لكن الحياه في الدنيا دي بتبقى جدا واحنا مثلا لما تيجي تسمعنا كان تعب كده ومثلا يبقى الله عز وجل تقدر عنها تبقى خايفه على نفسك واحد وتستفيد الملائكه بتكتب لي وتقول الشيطان تليفون بالله عز وجل ولذلك سبحان الله أحبائي المرأة المرأة الثانية متجنية يصرف على قدر اقتراب من الله على قدر انشغال بالله على قدر الثبات في المواقف الشديدة تجد في مواقف شديدة تمر على إنسان شديدة جدا ممكن تكون الموقف ده ينزل ممكن تكون الموقف ده يقلبك على وجهك ممكن تكون الموقف ده تقضي بتعمل الشيء ده بالمرة لكن شوف الثالث بقى يزداد تماما على